والاعتداء على الحرمات وإيذاء الناس في أعراضهم، وأحكامهم مفصلة في كتب الفقه، وهو أنهم يقاتلون، وجاء في عقوباتهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض بحسب ما يراه الحاكم مما هو رادع لهم ولأمثالهم. هذا يقول الحجر الأسود، هذا هل هو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول هذا الذي كان في زمن آدم وإبراهيم عليهم السلام وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.